أثابكم الله فضيلة الشيخ، من صلى بسورة آخرها سجدة، هل بعد السجود يقوم ويركع ويسجد أم لا بد من القراءة؟ أثابكم الله. من صلى بسورة آخرها سجدة فإن المنبغي كسورة العلق، أو قرأ آيات آخرها سجدة وأراد أن يكبر بعد للركوع بعد السجود مثل سجد، فالمنبغي له أن يفصل بينهما، يعني بين السجدة وبين الركوع، يفصل بينهما بفاصل. استحب بعض العلماء أن يقرأ صدر السورة التي تليها، والسبب في هذا أنه في بعض الأحيان يحصل سهو من المأمومين، وهذا يسمونه من فقه الإمامة وأدب الإمامة، أنه ربما سهى المأموم وظن أنه راكع فيكبر للركوع، فإذا قال الإمام الله أكبر علم المأموم أن الإمام سجد ولم يركع. ففي هذه الحالة يقول أن الأفضل والمنبغي أن يتدارك، أو حتى ربما أنه يرى بعض المأمومين ساجدا فيبادر بالسجود ويتدارك، فاستحب له أن يجعل بينه وبين الركوع فاصلا. لكن لو قام مباشرة ثم قال الله أكبر وركع فإنه يجزي ولا بأس بذلك، لكنهم استحبوا هذا ويعتبرونه من آداب التلاوة والإمامة في الصلاة، والله تعالى أعلم. هنا مسألة، وهي أنه ينبغي للأئمة أن ينصحوا للمأمومين، وهذا من النصيحة للمأمومين. نصيحة للمأمومين، وهنا يبرز يعني تقدم الفقهاء والعلماء، يعني الإمامة لما يكون لها فقيه عنده علم وإمام أفضل من أن يكون الإنسان ليس عنده فقه ولا علم. السبب في هذا أنه قد يتحمس ويرغب في السجدة، فالمنبغي على الأئمة إذا كان يريد أن يقرأ آية فيها سجدة، إذا كان يريد السجود لا بأس يقرأها ولا إشكال، لكن إذا كان لا يريد السجود فإنه ينبغي عليه في هذه الحالة أن يستفتح السورة التي بعدها، لأنه لو كبر في هذه الحالة سيسجد بعض المأمومين ويركع بعض المأمومين، خاصة في هذا الزمان حيث أصبح الإمام لا يرى. ومن هنا تجد بعض العلماء لا يصححون الصلاة إذا كنت لا ترى الإمام ولا من يقتدي بالإمام، لأنه ربما كبر للسجود فلم للركوع في موضع سجود فلم تعلم أهو ساجد أو راكع، ولربما سجد سهى فجلس قام بدل جلوسه التشهد الأول فجلس المأمومين لأنهم لا يرون الإمام ولا من يقتدي بالإمام. ومن هنا اشترط العلماء لصحة الاقتداء أن يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام، فعلى هذا لابد للإمام أن يحتاط ولا يختار مواضع السجود عند الركوع، هذا من فقه الإمامة. حتى كان بعض المشايخ رحمة الله عليهم يقول إذا قرأ السجدة ولم يسجد فيها، يعني السورة التي فيها سجود، وركع عند السجدة فأفهم من هذا جهله، يعني أنه جاهل في كمال الإمامة وجاهل في النصح للمأمومين، فهذا يعتبر من أخطاء الأئمة، لأن هذا يؤدي إلى ربكة المصلين، والواجب النصح للمأمومين، والله تعالى أعلم.